آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات كانوا قليلا من الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون آخذين ما آتاكم ربهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم و وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة رفع سمكك فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك بناك رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة ذلك دخلها

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرنا إلى ربك منتهى إنما إنما أنت منذر من يخشاك كأنهم يوم كأنهم يوم يرون كالم يلبثوا إلا عشية وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لنا وارحمنا ربنا صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وهكذا هدنا هدى الإيمان والإسلام فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلا علينا قالوا لزعب التلفزيون العربي والعالم الإسلامي المقيم بمسهلة مركز السلطة لمحافظة الغربية فضيلة القارو الشيخ محمد يحيى الشرقاوي نقلنا لكم على أحد أسماء مكبرات الصوت والإنارة الحديثة والمخازن الفراش الكبرى تحت درج أولاد الحاج عبد المنصف راشد بمسهلة حضرات سادة المعازين سعيكم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.